سؤال ثاني يا شيخ بارك الله فيك. بعض الحجاج يحطون في الاحرام حقهم لا اله الا الله محمد رسول الله وصور للكعبه الشريفه بارك الله فيك، ثم يذهبون الى اماكن يعني لتطهير الشراب وحاجه زي كذا، فارجو نصيحه لكم. هذا غلط، غلط عظيم وغلو واهانه للذكر والعياذ بالله. طيب سؤال ثالث يا شيخ. لذلك ننصح اخواننا المسلمين ونقول ان تعظيم الله تعالى يكون في القلب، وتعظيم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكون باتباعه. علينا ألا نتجاوز الشريعه، وكفى بنا فخرا ودينا وخلقا ان نفعل ما امرنا به ولا